فجأة حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. شايفة خايفة فجأة عديت الناحية التانية تايهة بنلف في نفس الدايرة شايفة بس الزاوية مايلة خايفة ندي فرصة تانية لا مفيش حاجة بتفكرني بيك غير الشارع ده والصور دي غير الفيلم ده والأغاني دي مفيش حاجة بتفكرني بيك غير اللون ده والرسايل دي غير الوقت ده والليالي دي مفيش حاجة بتفكرني بيك غير الشارع ده والصور دي غير الفيلم ده والأغاني دي مفيش حاجة بتفكرني بيك الوقت نصب علينا وعدنا ينسينا قاضي بيلعب بينا الحظ بيعدينا ويا مفيش حاجة بتفكرني بيك غير الشارع ده والصور دي غير الفيلم ده والأغاني دي مفيش حاجة بتفكرني بيك غير اللون ده والرسايل دي غير الوقت ده والليالي دي الشارع ده صور دي الفيلم ده أغاني دي الشارع ده صور دي الفيلم ده أغاني دي الشارع ده صور دي حصريا على موقع دي جي شارع ده صور دي فيلم ده غني دي